المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. أهلا بكم وبالمستمعين، حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة حاميم صاد من العيينة: أختنا لها أكثر من قضية. في قضيتها الأولى تقول: ماذا يفعل المصلي إذا لم يجد مكانا في الصف الأول ولم يجد أحدا من الداخل يصلي معه، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. المصلي مأمور أن يحرص على الدنو من الإمام، والمصلون مأمورون أن يكونوا الصف الأول فالأول، كما قال ذلك سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا دخل الرجل المسجد ولم يجد له مكانا في الصف الأول ولا أحد يصلي معه في صف ثان، ولم يتيسر أن يصف بجانب الإمام، صلى خلف الصف وحده، وصلاته صحيحة على الصحيح من كلام أهل العلم، لأن الله لا يكلفنا إلا ما نطيق، ولا يرضى أن نحرم فضل الجماعة، لا يأمرنا بشيء يحبه لنا ثم يعسر أمر تحصيله وإدراكه. فمن دخل والإمام في الصلاة ولم يجد مكانا يصلي فيه في الصف الأول، لا فرج إلا أن يبدأ بصف جديد، فليبدأ بصف وصلاته صحيحة ولا حرج عليه، جزاكم الله. والمرأة نعم تصلي خلف الصف منفردة إذا لم تجد نساء، لأنها لا يصح لها أن تصاف الرجال، فلو كانوا ثلاثة إمام واثنين من الرجال وامرأة، صلى الرجلان خلف الإمام صفا وصلت المرأة وراءهم صفا آخر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: هل إخراج نغمة صوت والإمام راكعا لكي ألحق بالركعة مشروع أو لا؟ غير مشروع، وما يفعله بعض العوام إذا دخل والإمام يركع أو راكع قالوا: إن الله مع الصابرين، قول لا أصل له. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وقيمة الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا، وفي رواية فأتموا. فالمصلي مطلوب أن يمشي بتؤدة وراحة، وأن لا يجري جريا إذا رأى الصلاة وقيمت، هو في خير ما دام يمشي للصلاة، لا يرفع قدما إلا رفعه الله بها درجة، ولا يضع أخرى إلا حط عنه خطيئة حتى يصل الصف، الله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا أتيت والإمام قد رفع من الركوع فركعت ولحقت به، فهل تحتسب لركعة؟ لا تحتسب. إذا رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يتمكن الداخل من الركوع وإدراك الإمام راكعا، فاتته تلك الركعة ولو ركع، كبر وركع وسبح ثم رفع رأسه لاحقا بالإمام لم تحسب له تلك الركعة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من سلطنة عمان رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف سين ميم سين. أخونا يقول: فضيلة الشيخ، إنني أقوم مباشرة بعد صلاة العشاء وأصلي الوتر، وفي بعض الأوقات أقوم من الليل وأصلي ما كتب الله لي من الصلاة، هل هذا عمل صحيح أو يشترط على الذي يريد أن يقوم الليل أن يؤجل الوتر حتى آخر الليل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الأفضل أن تكون آخر صلاة المرء في الليل وترا، ولكن من خشي أن ينام عن صلاة وتره جاز له أن يؤديها في أول الليل، وبذلك أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه، فقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن ما حييت، أوصاني أن أوتر قبل أنام، وبركعتي الضحى، وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: زوجتي دائما وباستمرار تلبس الثياب السوداء إذا كانت داخل المنزل أو خارجه، وتقول إنها الثياب السوداء أفضل للمرأة، وإني قد شجعتها على ذلك، هل هذا العمل صحيح أم لا؟ وفقكم الله. ليس للون من ملابس النساء فضل عن لون آخر، لأن الفضائل إنما تعرف عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه شيء من ذلك. لا شك أن للنساء لباسا خاصا ينفردن به عن الرجال، ولا يحل للمرأة أن تلبس لبسة الرجل ولا أن تمشي مشية الرجل، لكن ذلك لا يكون إذا لبس اللباس من الأسود أفضل من الأحمر أو الأصفر أو غير ذلك. المهم أن تلبس المرأة لباسا ساترا مما تلبسه النساء، وأن تعتني بالستر وصيانة بدنها عن نظر الرجال الأجانب، ثم لا حرج عليها أن تلبس ما شاءت من الألوان، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أخونا: إنني في بعض الأوقات أحمل معي المصحف وأذهب به إلى أحد الأودية وأقرأ فيه ما تيسر، وأصلي كذلك ما كتب الله لي من الصلاة، هل يجوز هذا أم أنه غير صحيح؟ أرجو الإجابة جزاكم الله خيرا، علما بأني يا فضيلة الشيخ أفعل ذلك حتى يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. لا حرج عليك في ذلك، ولكني أخشى أن يستدرجك الشيطان حتى تبدأ لا تصلي النوافل إلا بانفراد، يوهمك أنك إذا صليت بمرأة من الناس أنك ترائي، حتى يحول بينك في بعض الأوقات وبين النوافل، وما أنت إلا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما أنت إلا من أتباع نبيك صلى الله عليه وسلم، وقد كان يصلي والناس يرون ويصلي بانفراد، وصحابته فعلوا ذلك رضي الله عنهم، والاقتداء بهم واتباعهم والاستنان بسنتهم هو الكمال والفلاح والتقى، فما تيسر لك فافعله، وما شق عليك أو لفت النظر إلى تصرفك أو توهمت أنه أفضل من غيره فتجنبه، لأنها لا تعرف الأفضائل إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وما لا دليل عليه لا يصح للمرء أن يقول هذا أفضل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الذين يلجؤون إلى الخلوات عندما يمارسون نوعا من أنواع العبادات، ماذا يقول لهم الشيخ صالح يحفظكم الله؟ إذا لم يتقصد المرء هذه الأماكن وصلى كيفما اتفق له، أو اختار جوف الليل ليكون أهدأ وأغفل العيون وأقرب للافتقار والالتجاء إلى الله جل وعلا لا حرج فيه. أما أن يتقصد الفلوات والأودية ويتوهم وربما طال الوقت ففاتته الصلاة جماعة ونحو ذلك، أو صار فيه مشقة أو عاقه عن مصالح حياته، فلأنه لا دليل على استحباب ذلك الأولى تركه والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من القصيم بعثتها إحدى أخواتنا من هناك، تقول المرسلة أم خالد. أم خالد لها أكثر من قضية، في قضيتها الأولى تقول: هل يجوز للمرأة أن تأكل حبوب منع الحمل دون علم زوجها، وخاصة إذا كان له أولاد من غيرها، هل عليها إثم في ذلك؟ لا يجوز للمرأة أن تمتنع من الحمل ولا أن تأخذ الأسباب المانعة، ولا يجوز للرجل أيضا أن يفعل شيئا من ذلك إلا بحصول تراض بين الزوجين، إلا إذا كانت المرأة في الحولين تقوم بإرضاع طفلها وتريد أن تسلى من الحمل أثناء الرضاعة رأفة به وبنفسها، فلا حرج في ذلك، لأن الحولين مدة رضاعة وللمرأة أن تمتنع من الحمل، وما زاد ذلك على ذلك فلا يجوز إلا إذا كان الحمل يضر بصحتها ضررا بينا، بأن أرشدها الطبيب إلى ترك الحمل فترة من الفترات من أجل صحتها فلا بأس والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها؟ لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إلا إذا وجد عندها ما يدعو إلى ذلك من أمور تتعلق بالزوج أو بها، بأن كانت صحتها لا تتحمل على حياة الزوجية لأي سبب من الأسباب التي تصاحب أمور الحياة الزوجية، أو كان زوجها يسيء عشرتها ويظلمها ويقصر بحقوقها، أو كان مخلا بالآداب والأخلاق الإسلامية يرتكب الفواحش ويقدم على الذنوب والسيئات، فمن حقها أن تطلب الطلاق، لأن من حق المرأة أن تطلب الخروج من عصمة الفاسق، وإذا أثبتت على الزوج الفسق المنافية للأخلاق الإسلامية ملكت أن تطلب نفسها. أما أن تطلب الطلاق لتبقى غير ذات زوج أو طمعا في زواج من آخر ونحو ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فالأمر عظيم والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل على المرأة إثم إذا امتنعت عن فراش زوجها لسبب من الأسباب، وخاصة إذا كانت زعلانة عليه؟ لا يجوز لها أن تمتنع وإن كانت غضبا، وإن غضبت على زوجها فقد شدد النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، وجاءت الأحاديث في تحريم امتناع المرأة من زوجها، وأنه يجب عليها إذا دعاها لفراشه أن تجيب دعوته، وإذا رفضت فإنها تتعرض لغضب الله جل وعلا، إلا إذا كان ثمة مانع شرعي من مرض لا تستطيع معه تحمل الوصال ونحو ذلك، ففي هذه الحال لا حرج عليها والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمرأة أن تصوم التطوع بدون إذن زوجها إذا كان غير حاضر؟ إنما يمتنع على المرأة الصوم تطوعا إلا بإذن الزوج إذا كان الزوج يستمتع بها، أما في حال غيبة زوجها فالمرأة حرة في عبادتها لربها وما تقوم به من طاعة وتقرب إليه سبحانه وتعالى بسائر النوافل المشروعة، فلا حرج عليها أن تصوم حال غيابه تطوعا. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز الركوب مع رجل ليس من المحارم ولكن تكون معه أمه أو أخته أو زوجته؟ أما الركوب داخل البلد عند الحاجة إلى ذلك أو الضرورة بما لا يسمى سفرا ولا يكون له حكمه فلا حرج عند أمن المكروه، وأما في السفر فلا يحل أن تسافر المرأة إلا مع زوج أو ذي محرم ولو كانت مع أم صاحب السيارة وأخته وأهل بيته، لأن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم وزوج أو كلمة نحوها. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع أبو ياسر بعث بقضية يقول فيها: أصيب والدي بكسر في ساقه وقد تجاوز 80، فأصبح عاجزا عن الحركة منذ الأسبوع الأول من شهر رمضان، وكان ممن يحافظون على الصلاة والصيام، فلما أصيب أفطر باقي شهر رمضان، ونظرا لأنه لم يكن جسمه ولا ثيابه في حالة طهارة حتى يؤدي الصلاة لم يكن يصلي، وكان على أمل أن يشفيها الله ويقضي ما عليه من صيام وصلاة، وبعد حوالي 4 أشهر توفاه الله، فقمنا بإخراج طعام عن صيام الأيام التي أفطرها في رمضان حتى نوفي دينه من الصيام، فهل نصلي عنه الصلوات التي لم يؤدها في فترة مرضه وعجزه حتى نسد عنه هذا الدين؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا تسقط الصلاة عن مريض لمرضه إلا إذا كان المرض لا يمكنه من أي شيء من أعمال الصلاة، لا قراءة ولا غيرها، إذا اشتد به الوجع. نسأل الله العافية للجميع، حتى لم يستطع التلاوة والقراءة وأذكار الصلاة وأي عمل واستمر معه ذلك فلا حرج عليه، لأن الله لا يكلف العباد إلا ما يقدرون عليه. أما مع وجود العقل وانتفاء المانع من القراءة والتكبير والذكر فلا تسقط الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فانكسار الساق أو الفخذ أو القدم أو الظهر نسأل الله العافية لكل مسلم لا يمنع من الصلاة ما دام العقل باقيا والقدرة على التلفظ بالقراءة وأذكار الصلاة ميسرة. وإذا فعل لم يصلي المرء ظنا منه أن الصلاة يطلب لها القدرة على الحركات إلى أن مات فلا تقضى الصلاة عنه. وأما الصيام وإنما نسأل الله أن يعفو عنه إذا مات غير مستهتر، وأما الصيام فإن كان يقدر أن يصوم ولكن ظن أن هذه الآلام التي في ساقه تبيح له الفطر ولم يصم ثم مات قبل القضاء، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. أما إن كان مرضه وعلته تمنعه من الصيام واستمرت هذه العلة إلى أن مات فلا صيام عليه ولا كفارة لا فدية. وأنتم ربما تعلمون أن أباكم يقدر على الصيام أو أنه لا يقدر، فإن كنتم تعلمون قدرته ولكن أراد أن يمهل إلى أن يستطيع فصوموا عنه، فإن كان غير قادر إلى أن توفي فلا صيام ولا فدية والله أعلم. جزاكم الله خيرا، تعيدون لهم الإجابة لو تكرمتم بخصوص الصلاة يحفظكم الله. الصلاة نعم لا يصلي أحد عن أحد، من قدر أن يصلي فليصلي قائما وهذا في الفرض، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب أو مسترقيا مثلا، وإنما الحديث جاء هكذا. ويوم يحرك من نفسه ما يستطيع تحريكه في ركوعه وسجوده بقدر المستطاع، فإن لم يستطع شيئا على الإطلاق لا إيماء ولا حركة أو حالة الآلام بينه وبين كل ذلك حتى توفي فلا شيء عليه والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا عجز المريض في البيت شيخ صالح وخاصة الوالدين يحتاجون إذن إلى مزيد من العناية، هل من كلمة يحفظكم الله ولا سيما في باب العبادات؟ على الآباء الأولاد من بنين وبنات بر آبائهم من أم وأب والإحسان إليهم وإعانتهم على ما ينفعهم من أمور دينهم ودنياهم، فإذا لم يستطع الأب أو الأم أن يصلي إلا بمن يعينه وينقله من موضعه إلى موضع مصلى فليتق الله الولد من ابن وبنت، وليرفق بكبيره وليعنه وليتقرب إلى الله بذلك، وليرجو دعوة من هذا الوالد لولده، وينبغي للوالد ألا يبخل، والوالد لا يبخل على ولده، فإن الوالد قل أن يبخل على ولده بالخير، لأن الوالد يسعد بصلاح الولد من ابن أو بنت ويفرح بسرورهم، وربما قتر على نفسه لأجلهم، فينبغي أن يعتني الأولاد الذرية بالآباء وأن يرفقوا بهم وأن يحسنوا إليهم. وقد قال الله جل وعلا في محكم الكتاب: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. ينبغي للولد أن يتصور حاله إذا بلغ من الشيخوخية مبلغا من الشيخوخة مبلغا كبيرا وحاجته، وكما تدين الهدان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والله أعلم. الله أعلم وأحكم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا ما وفر الابن لأبيه خادما أو وفر الابن لأمه خادمة، ما هو توجيهكم نحو هذا شيخ صالح؟ يحسن بالولد من ابن أو بنت أن يقوم بخدمة كبيره بما يستطيع هو وما يليق به، ولا يقوم الخادم أو الخادمة بخدمة الكبير كما يقوم الولد، فما كان الولد مستطيعا له فإن هذا أطيب لقلب الوالد من أب أو أم، وأسعد له وأكثر إشعارا له بالرضا من الولد من ابن أو بنت، وما كان شاقا عليه أو يتطلب حضوره في حال غيبة الولد فوفر من يقوم بذلك فهو على خير. ثم ينبغي للولد ألا يتأفف من القيام بخدمة كبيرة بما يليق به ويستطيعه، الولد الذكر والولد الأنثى كل في حدود طاقته وما يمكن أن يفعله لكبيره، ينبغي أن يعرف أن خدمة الوالد شرف وأن العناية به فضل وبر وإحسان و تقرب إلى الله جل وعلا، والوالد أوسط أبواب الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فبقدر ما يحرص الولد على هذا الباب ويعتني به بقدر ما يدرك من رضا رب العالمين والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخت لنا رمزت لاسمها بالحروف لام ميم عين تقول: أنا امرأة متزوجة ولي أخ زوج رضع من والدتي مع أختي الأصغر مني، ولكن بعد زواج والدتي من رجل آخر غير والدي، هل يعتبر أخو زوجي هذا أخا لي من الرضا؟ إذا كان أخو زوجك رضع من أمك من لبن الزوج الآخر أكثر من 4 مرات، إذا رضع 5 مرات فأكثر فهو أخوك من الرضاعة، أخوك من الأم، لأن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، فلو أن أمك ولدت ولدا من غير أبيك كان ذلك الولد أخاك من الأم، فإذا كانت أرضعت بعد زواجها من غير أبيك ولدا من لبن الزوج الآخر فهذا الولد أخوك من الرضاعة، أخ من الأم، فلا حجاب عنه والله أعلم. جزاكم الله خيرا. إذا أردت الصلاة فهل يجوز لي قراءة سورة من آخر المصحف وفي الركعة الثانية سورة قبلها؟ مثال ذلك: أقرأ في الركعة الأولى سورة الإخلاص وفي الثانية سورة القارعة، وسورة القارعة قبل سورة الإخلاص في ترتيبها في المصحف، هل يجوز ذلك؟ يجوز ذلك. الحمد لله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة واحدة سورة قبل سورة قبلها في المصحف، صلى عليه الصلاة والسلام فقرأ بعد الفاتحة سورة البقرة، ثم أتبع سورة البقرة بسورة النساء، ثم أتبع سورة النساء بسورة آل عمران، هذا كله في ركعة واحدة في التهجد، ولم يراعي صلى الله عليه وسلم ترتيب السور التي عندنا في المصحف، فدل ذلك على جواز هذا العمل والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.